الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله؟ قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله؟ قلت: من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية. ودليل الدعاء قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين، أما بعد. فهذه رسالة مختصرة كتبها الشيخ رحمه الله ليبين الجامع لعبادة الله تبارك وتعالى، والتي أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب لتكون له جل وعلا وحده. فجميع أنبياء الله تبارك وتعالى وجميع رسل الله جل وعلا إنما دعوا إلى أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فهذه العبادة هي محض حق الله. يعرف الشيخ رحمه الله هذه العبادة، وهذا الأمر قد ضلت فيه أصنام كثيرة، فكثير من الناس يعبد غير الله جل وعلا ويقع في الشرك الأكبر وهو لا يعلم أنه مشرك، وإذا سئل عما يفعل قال: أنا لا أعبد إلا الله، مع كونه يعبد غير الله جل وعلا بأنواع من العبادات. ولذلك احتاج الشيخ رحمه الله أن يعرف العبادة وأن يبين أنواع العبادة. قال: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله جل وعلا وحده؟ أصل العبادة في اللغة هو الخضوع والذل، ولذلك يقول هما في اللغة: طريق معبد أي إذا كان مذللا للسالكين، وبعير معبد إذا كان مذلل مسخر لراكبه. وأصل التعبد في اللغة هو التنسك والطاعة، فلان عابد أي متنسك، يتعبد بمعنى يطيع ويتعبد ويتنسك. فالعبادة إذن شرعا التي أمر الله عز وجل أن تفرد وأن يتوجه بها إليه هي طاعة وتنسك مع ذل وخضوع وانقياد ومحبة. فهذه حقيقة العبادة، طاعة لله جل وعلا وتنسك، وهذه الطاعة والتنسك مع ذل لله جل وعلا وخضوع وانقياد ومحبة. والعبودية لا تكون إلا بذلك، فلا تكون إلا بذل ولا تكون إلا بمحبة. فهناك ذل وهناك محبة، وهذا الذل والمحبة وهذا الذل إنما يكون بامتثال أوامر الله. الإنسان يتعبد الله ويتذلل له بالتزام أوامره مع محبة الله تبارك وتعالى. المحبة كما قيل هي المحرك للقلوب. وأما إذا كان الذل خاليا عن المحبة فلا يسمى عبادة، وكذا إن كانت المحبة خالية من الذل والخضوع فلا تسمى عبادة. فقد يذل الإنسان لمن لا يحبه، يذل القوي القاهر وهو لا يحبه، قد يبغضه لكنه يذل له. وقد يحب الإنسان شيئا ولا يذل له، كمحبة الرجل لزوجته ولأبيه ولصاحبه ونحو ذلك، أو محبة ما يشتهيه من أمور الدنيا، فهذه لا تكون مع ذل. فأما إذا اجتمع الذل واجتمعت المحبة فإنها هي العبادة. وعبادة الله تبارك وتعالى ليست ذلا مطلقا ومحبة مطلقة، بمعنى ليس أن يذل الإنسان، لكن أن يذل الإنسان بما شرع الله، أن يذل له تبارك وتعالى بفعل ما أمر الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا لم يأمرنا بذل نختاره نحن، وإنما أمرنا أن نذل له وأن نخضع له وأن نقاد له فيما أمرنا. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله يعرف الجامع عبادة الله قال طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يعرف هذه العبادة. إذن طاعة الإنسان لله تبارك وتعالى، وهذه الطاعة إنما هي بامتثال ما أمره الله عز وجل به واجتناب ما نهاه الله تبارك وتعالى. فالإنسان يفعل ذلك وهو مطيع خاضع يتذلل لله جل وعلا ويتنسك له تبارك وتعالى مع كامل المحبة لله جل وعلا. فإن المحبة هي المحركة، حتى كان بعض العلماء يفسر قوله جل وعلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال إلا ليحبون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية المحبة هي المحرك، هي التي تضعك على الطريق، طريق العبودية لله تبارك وتعالى. إذن هذه عبادة الله جل وعلا التي أمر الله عز وجل بها، عبادته طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقيل في تعريفه أن كل ما يحب ربنا نتقرب به إليه فهو عبادة، كل ما يحب ربنا نتقرب به إليه فهو عبادة. فالله جل وعلا أمرنا أن نتقرب إليه بالصلاة، وأن نتقرب إليه بالزكاة وبالصوم وبالنذر وبالدعاء وبالاستغاثة بالتوكل، كل ذلك ما أمرنا الله عز وجل. ونحن نتعبد الله جل وعلا باجتناب نواهيه، فنترك الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطع الأرحام، كل ذلك تعبدا لله، تعبدا لله تبارك وتعالى وطواعية له جل وعلا. وقال بعض العلماء في تعريف العبادة قال هي خلال وخصال من التعظيم خصها الله تبارك وتعالى بذاته العلية، خلال وخصال من التعظيم خصها الله جل وعلا بذاته العلية. خلال يراد بها تعظيم الله، وخصال يراد بها تعظيم الله. هذه الخلال وهذه الخصال خصها الله جل وعلا بذاته، بحيث لم يجعلها لأحد من خلقه، لم يجعلها لأحد من خلقه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف العبادة قال هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال ومن الأفعال الظاهرة كالصلاة والحج، والباطنة كالتوكل والإنابة والخوف، فهو عبادة. ومحبة الله جل وعلا إنما تعرف بأمره تبارك وتعالى، فإذا أمر الله عز وجل بأمره فهو عبادة. فإن الله تبارك وتعالى إذا كان قد خلق الخلق لعبادته، والعبادة وطاعة الله جل وعلا لم تكن وفق أهواء الناس وإنما وفق ما شرع، فمعنى ذلك أن الله جل وعلا قد بيّن لنا كيف نتعبده، فبين لنا تبارك وتعالى أنواع العبادة، لأنها ليست أمور عقلية، ليست أمور عقلية. ويعرفها بعض العلماء بأنها طاعة الله جل وعلا والاستجابة لأمره من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، أي هذه الطاعة ليست ناشئة عن عقلنا، بمعنى أن نخترع بعقولنا عبادة، وليست هي تؤخذ من العادة التي ألفها الإنسان، وإنما تؤخذ طواعية، تؤخذ الاتباع وبالامتثال. فكل هذه التعريفات مؤداها واحد، وجماعها كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا طاعة الله بامتثال أوامره. فإن الذي خلقنا خلقنا لعبادته، وهذه العبادة لم يجعل الله جل وعلا تفسيرها للناس، وإنما فسر الله جل وعلا معنى العبادة التي يحبها. فعلى هذا فنحن نتعبد الله بما أمرنا، فكل ما أمر الله أمرنا به، وكل ما أثنى على فاعله، وكل ما علق عليه الثواب، كل ذلك داخل في العبادة لأنها محبوبات لله. فهذا على ما عرفه الشيخ رحمه الله، يقول قلت طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أي التذلل لله جل وعلا والخضوع، لأن هذه الطاعة لا بد أن تكون بتذلل. فمعنى ذلك أن لو الإنسان أطاع الله وهو كارم في قلبه هل يعد عابدا لله؟ ليس بعابد. لو اجتنب ما نهى الله عز وجل عنه وهو كاره لذلك مبغض له فهذا ليس بعابد، هذا مشرك كافر. ولذلك قول الشيخ طاعته من ذلك أوامر واجتناب وهي مراده مع التذلل والخضوع له والمحبة له. فالعبد يطيع الله جل وعلا ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه مع التذلل والخضوع والمحبة لذلك، فيفعل ذلك اختيارا، أما لو فعل عبادة قهرا فهذا لا يسمى عابد. لو أرغم إنسان على الصلاة فصلى مكرها أو صام مكرها أو ذبح مكرها، هذا ليس بعابد بل هذا مستكبر. إذن ليس المراد أن العبادة هي مطلق الامتثال، وإنما الامتثال الذي معه الذل والخضوع والمحبة، لأن أصل التعبد في اللغة هو التذلل والخضوع، هذا الأصل، خضوع وذل ومحبة. لكن خضوع الذل ليس أي خضوع، وإنما الخضوع الذي شرعه الله جل وعلا، فأمرنا أن نخضع له بالصلاة وأن نزيد له بالصيام وأن كل ما أمر الله جل وعلا فعله، وهذا وذاك التعبد لله جل وعلا بهذا النحو تعظيم له، تعظيم. فنحن نعظم الله بأن نذل له، أن نخضع له، ممتثلين لأوامره، مجتنبين نواهيه، طاعية لله. ولذلك كما عرفها إسماعيل الشهيد رحمه الله أنها خلال وخصال من التعظيم، الله جل وعلا إنما شرع ذلك ليعظم، شرع ذلك ليعظم تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قد خلق الخلق لعبادته، هل خلقهم وهو محتاج إليهم؟ لا، الله جل وعلا غني عن الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله تبارك وتعالى له الغنى المطلق، والغنى المطلق معناه عدم الحاجة لأحد مما سواه قط. فالله جل وعلا غني عن العالمين، عن كل عالم. قال جل وعلا وقال موسى إن تكفر أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فغنى الله جل وعلا ها، ومن غنى الله تبارك وتعالى لا يرضى بالشرك، من غناه وكمال غناه أنه لا يقبل أن يشرك به تبارك وتعالى، لأنه غني غني، وإنما العبيد هم الفقراء. لكن طيب لما خلقنا الله إذا كان الله غني عنا؟ لما خلقنا الله جل وعلا؟ هل خلقنا لمقصد؟ نقول نعم، أن نعبده. هل هناك أمر يترتب عليه خلق الإنسان يكون محبوبا لله؟ نقول نعم، الله جل وعلا تنزه أن يخلق خلقه عبده، الله خلقهم ليعبدوه، وعبادة المخلوقين لله جل وعلا تستلزم أمرا محبوبا لله. فالله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه لأنه تبارك وتعالى يحب أن يعظم ويحب أن يعبد ويحب أن يتذلل له ويحب أن يحمد. ولذلك خلق الخلق، خلق الخلق لأنه ترتب عليه أمر محمود لله، خلافا لما قبل الله خلق الخلق ولا حاجة، تنزه الله جل وعلا أن يفعل شيئا تبارك وتعالى عبد، لا، بل كل شيء فعله الله مقتضى الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة أن الله جل وعلا يحب أن يحمد، فخلق خلقا ليحمدوه وخلق خلقا ليعبدوه لأن ذلك محبوب لله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه المدح من الله. فالله جل وعلا يحب أن يحمد ويحب أن يفعل وأن يعبد ويحب أن يذل له وأن يخضع له وأن يخشع له، الله يحب ذلك. فعبادة المخلوقين لله جل وعلا ترتب عليه أمر محبوب لله، وهذا التعظيم الذي يحبه الله جل وعلا كما ذكر ليس بأهواء الناس وآرائهم، وإنما وفق ما شرع الله، فإنما نفعل ما هو محبوب لله، ونحمده على الوجه الذي يحبه، ونذل له على الوجه الذي يحبه، ونخضع له على الوجه الذي يحبه. هذه العبادة، هذه العبادة، وأنواعها كثيرة، أنواع العبادة كثيرة جدا. فذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، فإن الله تبارك وتعالى قد بين ما الذي يحب جل وعلا وما الذي يريده من خلقه أن يتوجهوا به إليه وأن يقصدوه به. ولذلك قال الشيخ طاعة الإمثال أوامر واجتناب نواهيه، ثم قال فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله، ما هي أنواعه؟ إذا عرفنا بأن العبادة طاعة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مع الذل بالخضوع والمحبة له والتعظيم، فأنواعها كثيرة. وهذا الأمر لا بد أن يتعلمه الإنسان لأن لا يقع في الشرك، فإن كثير من الناس يقع. ولو سألت عابدي الأموات القبورين هؤلاء، لو سألت القبوريين لقالوا لا، أن دعاءهم واستغاثتهم بهذا الميت ليس بعبادة، وربما لو علموا أنه عبادة لهذا الميت فعبدوا، لكنهم جاهلون. قال الشيخ رحمه الله: قلت من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان، وسنأتي على هذا. وقول الشيخ ذبح القربان، وهذا السلاح يراد به الذبح الذي يراد به التقرب، لأن من الذبح ما لا يراد به التعبد لله. كان يذبح الإنسان شاة لحم له ولأهل بيته، أو يذبح لضيفه، فهذا لا يراد به التقرب، وإنما ذبح القربان الذي يراد به التقرب لله تبارك وتعالى، كالأضحية والهدي وذبح النذر وذبح الصدقة وما شابه ذلك. أما لو ذبح الإنسان شاة لحم فهذا ليس عبادة، وإنما يذبح ما يحتاجه معاشه وأكله وشربه. قال: والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم، الذي هو الخصائص الإلهية. التعظيم كل قول شيخ التذلل والتعظيم الذي هو الخصائص الإلهية، إما أن يقال الذي هو من خصائص الإلهية كل ما ذكر الشيخ كل من خصائص الإلهية، أي كل هذه ما خص الله عز وجل بها نفسه، فلم يأمر أحدا من خلقه أن يتوجه بها إلا إليه، ولا أن يقصده ولا أن يقصد أحدا من خلقه بها، بل أن يقصد الله جل وعلا بهذه الأمور. والتعظيم كذلك منه ما أمر الله جل وعلا أن يجعل مخلوقا، كان يعظم الإنسان وأهل العلم، يعظم الأنبياء ويعظم والدا، لكن هذا التعظيم ليس هو التعظيم الذي يصرف لله أو الذي يتوجه به إلى الله، فإن تعظيم الله جل وعلا مطلق، تعظيمه بالعبادة والإنابة والخشوع والذل، هذا هو التعظيم. وأما أن يعظم الإنسان من له قدر ويعرف له قدره فهذا لا يقوم المخلوق. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الدعاء، ذكر الشيخ رحمه الله في أول أنواع عبادة الدعاء، لأنه بنص النبي عليه الصلاة والسلام أعظم العبادة وأفضل العبادة، بل هو العبادة كما عرف النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وأكثر ما يقع الشرك في هذا الجانب، أكثر ما يقع الشرك في باب الدعاء. ثم قال الشيخ رحمه الله، أو قبل أن نذكر ما هو الدعاء، الدعاء هو الطلب بياء النداء، الدعاء في اللغة هو الطلب بياء النداء، يا الله يا رب. فلو قال سري يا محمد هذا دعاء، يا خالد يا زيد دعاء، فكل طلب بياء النداء يسمى في اللغة دعاء. والدعاء في القرآن يتناول معنيين، الدعاء في القرآن يتناول معنيين، الدعاء بمعنى العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، أي لا تعبد مع الله أحد، والذين يدعون من دون الله أي يعبدون. والدعاء بمعنى دعاء المسأل، أما دعاء العبادة فهو دعاء الله بامتثال أوامره، لأن حقيقة الدعاء هو الطلب، حقيقة الدعاء هو الطلب، لأن يا نداء يا طلب، تنادي تطلب. فدعاء العبادة هو طاعة الله جل وعلا بامتثال أوامره، لأن العابد لله تبارك وتعالى المصلي والصائم والمزكي والذابح والنادر إنما يريد بذلك إيش؟ يريد بذلك طلب الجنة ويحذر بذلك من النار، فهو طالب، لكنه طالب بفعله، فهو طالب بفعله. وأما النوع الثاني هو دعاء المسألة، وهو الطلب في جلب منفعة أو دفع مضرة، فدعاء الله جل وعلا بأن يجلب له منفعة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم ارزقني الولد، اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم صب عني كيد الكائدين، اللهم رد كيد الكائدين من نحورهم، اللهم عليك بأعدائي، وهل مجرى. فهذا هو ما يسمى بدعاء المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر الله جل وعلا بأن يدعى، وهذا دليل صريح في أن الدعاء محض حق الله. وهل يراد بالدعاء هنا العبادة أم يراد به الطلب بمعنى دعاء المسألة؟ فسر بالوجهين. والأصح أن الدعاء هنا بمعنى الطلب، أي دعاء مسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فسر ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فلما قال الدعاء هو العبادة دل على الدعاء ليس هو العبادة، بمعنى أصلا أن الدعاء هنا هو العبادة، أي جعل الدعاء الذي هو الطلب جل العبادة، فأصبح كأن الدعاء هو العبادة كلها. قال في هذا الحديث صريح بأن الدعاء هنا بمعنى الطلب، ولو كان الدعاء مع عبادة يكون معنى الحديث العبادة هي العبادة، لو كان معنى الدعاء هنا مراد دعاء العبادة لكان الحديث معناه العبادة هي العبادة، هذا كلام رقيق، ولكنه أراد أن يبين مكانة الدعاء والطلب فجعله هو العبادة. قيل هو العبادة أي ركنها الأعظم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. طبعا الحج ليس عرفة، لكن عرفة ركنها أكبر، كأنما الحج كله جمعة عرفة، وإنما الربا في النسيئة، وليس هناك ربا الفضل، لكن كأنما الأصل هو هذا. فهذا هو الدين النصيحة، من الدين أشياء كثير، لكن كأنه جمع الدين كله في النصيحة، لأنه ركنه الأعظم، أو لشموله ودخوله في كثير من العبادات. فشل أن قول النبي الدعاء هو العبادة صريح في أن الدعاء هنا في الآية، لأنه فسر قال: قال الله ثم تلا قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فدل على أن ما ذكره بالحديث هو الذي يعنى به في الآية. وذلك الصحيح أن قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أن المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة. ثم الله جل وعلا سماه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمى الدعاء عبادة وجعله هو العبادة، وفسر ذلك بالآية، لأن الله جل وعلا بين أن الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. والمراد عبادتي ما هي؟ دعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية بالحج، أي كان الآية دلة على أن الدعاء هو العبادة، بمعنى أن الطلب أعظم العبادة. والله تبارك وتعالى يحب أن يسأل، يحب أن يسأل، بل الله جل وعلا يغضب عن من لا يسأله، يحب أن يسأل، يحب أن يتعبد إليه بالسؤال، لأن الدعاء فيه مظهر الافتقار والانكسار. فإذا قلنا بأن العبادة تذل لله والخضوع له جل وعلا، فلا شك أن أظهر ذلك، أو أن أظهر ما يكون ذلك في الدعاء، يعني الدعاء انكسار بين يدي الله وخضوع وذل. فصح أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فالله جل وعلا يحب أن يسأل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال: إن الله يحب الملحين في الدعاء. فالله يحب الملحين الذي يلح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يستجيب العبد ما لم يستعجل، يقول: دعت فلم يستجب لي. فالله جل وعلا قد يؤخر الإجابة حتى يزداد العبد من الدعاء، وحتى يذل لله تبارك وتعالى. فالدعاء حقيقة دعاء مسألة، والطلب هذا من أعظم العبادة لله تبارك وتعالى، والدعاء داخل في العبادة، والعبادة داخلة في الدعاء. ولذلك كل سائل لله جل وعلا طالب الحاجة فهو راغب راهب، إنما يسأل راغبة فيما عند الله ويرغب فيما عنده، فهو عابد مسؤول. فإذا قال: يا رب اغفرني، يا رب ارحمني، عابد، لأنه رغبة ورهبة، هذه عبادة لله تبارك وتعالى، وذل وانكسار وتعظيم. وكل عابد فهو راغب راهب أيضا، لأن العابد إنما يعبد الله رغبة فيما عنده من الثواب ورهبة مما عنده من العقاب. وعلى هذا فكل سائل عابد وكل عابد سائل. ومن هنا جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ولذلك لا يمكن أن نخرج الدعاء بمعنى الطلب من العبادة، لا يمكن، لأن الدعاء في اللغة هو الطلب بأنه. فلو فرضنا جدلا بأن الدعاء قد يراد في كتاب الله العبادة، فإن تعبير الشرع أو كلامه، أو أن الله جل وعلا ما سمى الدعاء بلفظ له معنى وهو الطلب، يدل على أن هذا المسمى اللي سمى العبادة باسمه واختار لفظا هذا أظهر أنواع العبادة. فلا يمكن يؤتى لكلمة للصلاة، الصلاة بمعنى اللغة إيش؟ دعاء. لا يمكن أن تقول أما الصلاة ليس فيها دعاء، والشرع إنما اختار الصلاة اسما هو الصلاة، والصلاة معنى اللغة معنى دعاء، فدل على الدعاء جزء لا يتجزأ من الصلاة إلا لم يكن ركنا الأرض. فلما الشرع عبر عن العبادة بالدعاء، هذا على تفسير الآيات التي فيها الدعاء مع العبادة، معنى ذلك أن الدعاء وهو الطلب أعظم أنواع العبادة، ولذلك عبرت العبادة بهذا الاسم. فكيف يقال بأن الطلب ليس داخل العبادة؟ وهل هذا إلا نبذ اللغة ونبذ الشرع ونبذ العقل؟ ولا شك هذا جهل عظيم جدا، بل الدعاء أظهر العبادة. فالعبادة قد سمى الله جل العبادة في كتابه دعاء، بل إن أكثر الآيات التي جاءت في الدعاء في كتاب الله مراد بها العبادة، الذي الطلب أظهر أنواعها، فإن الله سمى ذلك. ولذلك الله جل قد بين ذلك في أكثر موضع أن الدعاء عبادة. قال تبارك وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون. انظر، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون. فعبر الله جل وعلا عن الدعاء بالعبادة، فدل على العابد ايش؟ داع، وان الداعي ايش؟ فالدعاء، فكل عابد سائل وكل سائل عابد. وقال تبارك وتعالى: قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله. ما قال اعبد الذين تعبدون من دون الله، اعبد الذين تدعون من دون الله. فدل على العباده والدعاء شيء واحد، وان الدعاء بمعنى الطلب جزء من العباده، بل هو اظهر انواع العباده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، لأنه أعظم وأظهر أنواع العبادة. والدعاء سماه الله تبارك وتعالى دينا، سماه الله دين، والدين هو الذي يدان لله جل وعلا به ويخضع له. إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام استسلام لله جل وعلا، تدين له، دان دينته فدان أي ذل وخضع وقهر. فسمى الله الدعاء دين، سمى الله جل وعلا الطلب دينا. قال تبارك وتعالى: فادعوه مخلصين له الدين. ادعوه مخلصين له الدين، اي مخلصين له الدعاء. وقال: واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، اي مخلصين له الدعاء. فسمى الله النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عباده، وسماه الله جل وعلا دينا، ولذلك هذا أظهر أنواع عبادة. وقال جل وعلا: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أنا أسألكم، الرجل يخشى الغرق هل يشتغل بالصلاة والصيام ولا يشتغل الدعاء؟ والظاهر أن الآية هذه كلها في الطلب. وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله واستغاثوا، قال دعوا الله مخلصين له الدين، فسمى الله دعاء لله دينا، سماه دينا. قال: وإذا غشيهم، قال: فإذا ركبوا في الفلك، لا الأخرى، دعوا الله مخلصين له الدين. يدل على أن الطلب، نعم، سماه الله دينا وسماه الله عبادة. ولذلك لم يكثر الله جل وعلا في نوع من أنواع العبادة في كتابه أعظم من الدعاء، بل في كتاب الله جل وعلا نحو من 300 موضع في الدعاء. 300 موضع في كتاب الله جل وعلا فيها بيان أن الدعاء محض حق الله. ولذلك الدعاء أعظم أنواع عبادة، وهو أظهر أنواع الشرك اليوم في الدعاء والصغاثة والسؤال الأموات والغائبين. فلم يكثر الله جل وعلا من نوع من أنواع عبادة أعظم من الدعاء لمكانته عند الله تبارك وتعالى. وقد تنوعت دلالات الكتاب والسنة في الدعاء، حتى ذكر بعض العلم لها أكثر من 20 نوعا. تارة يأمر الله عز وجل، كما في قوله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال فادعوه مخلصين له الدين، وتارة بالنهي فلا تدعوا مع الله احدا، وتارة بالنهي مع العداد فلا تدعوا مع الله الها اخر، او يسميه الله جل وعلا الها، قال فلا تدعوا مع الله الها اخر، يسمي الله عز وجل المدعو اله، وتارة النهي مع الوعيد كما قول فلا تدعوا مع الله الها اخر فتكون من المعذبين، وتارة الانكار على الداعي، وغير ذلك انواع كثيره. إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعونه وإن يسلبهم ذباب شيء لا يستنقذوه منه، وغير ذلك من الآيات الكثيرة ينكر. فهي أنواع كثيرة، تنوع الدلالات الكتاب والسنة في بيان أن الدعاء وأن الطلب من أعظم أنواع عباد الله تبارك وتعالى. ولذلك الشيخ رحمه الله بين وذكر في أول أنواع العبادة الدعاء، قال ودليل الدعاء قوله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. مساجد في المساجد بيت الله، وغير المساجد أعضاء السجود، أي هذه لله. قال فلا تدعوا مع الله أحد، أي فلا تعبد مع الله أحد ولا تسأل مع الله أحد. وأحد النكرة في سياق النهي تفيد العموم، فلا تدع مع الله ملكا ولا رسولا ولا نبيا ولا جنيا ولا شيئا مما من خلق الله تبارك وتعالى. وهذا صريح في أن الدعاء محض حق الله، وأنه لا يجوز أن يصرف إلا لله ولا يدعى إلا الله. وقال تبارك وتعالى وله دعوة الحق، أي عبادة الحق لله والسؤال الحق لله. قال والذين يدعون من دونه ممن يعبدون من دون الله ويطلبون منهم ويسألونهم الحاجات ودفع المضرات، قال والذين يدعون من دونه، أي الذين يعبدون من دونه ويسألون من دونه، لا يستجيبون لهم بشيء، شيء نكرة، أي لا يقوون على ذلك وهم عاجزون كل العجز عن ذلك. ثم قال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وحال الداعي غير الله والسائل من الأموات والغائبين أو السائل ما لا يقضي عليه إلا الله، كحال الرجل الذي يبسط كفيه الماء في البئر، وهو يبسط كفيه في أعلى البئر يريد الماء ليبلغ فاه، ولا يمكن يبلغ فاه، كيف قال ليبلغ فاه وما هو ببالغه، ويدل على عجز هؤلاء وعلى افتقار المدعو وعجز عن أن يجيب داعيه وعلى ضلال الداعي الذي حاله كحال أن يطلب الماء برفع يديه فقط وأنه في البئر. ثم قال جل وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ما عبادتهم وما دعاؤهم إلا في ضلال العلم. والدعاء فإذا كان الدعاء من أعظم أنواع العبادة فمتى يكون الدعاء شركا؟ وقد دلت الأدلة على أن الدعاء قد يجوز أن يدعى غير الله، وهذا فيما يقدر عليه المخلوق، فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه أغث إن كان عندك غوث، وهذا أمر الله ولا يمكن وحده. ولذلك متى يكون الدعاء عبادة ومتى يكون الدعاء غير الله جل وعلا عبادة؟ إنما يكون شركا إذا صرف على المخلوق على النحو الذي لا يكون إلا لله. إذا صرف الدعاء إلى المخلوق على النحو الذي لا يكون إلا لله فهذا هو التعبد. ومن ذلك أن يسأل المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، كان يسأله هداية القلوب ومغفرة الذنوب والشفاء من الأمراض والنجاة من النار وإنزال المطر والنصر على الأعداء وما شابه ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. فمن سأل مخلوقا ما لا يدعو إلا الله معنى ذلك أنه توجه للمخلوق وسأله ما لا يصلح ولا يكون إلا من الله، فهو عابد الله، فهو عابد الله، وهذا هو شرك. أو ما ليس من جنس الأسباب العادية، أن يسأل المخلوق ما ليس من جنس الأسباب العادية، كان يسأل الأموات أو الغائبين، وما كان مقدورا للمخلوق حال حياته فإنه يصير بعد موته من جنس الأسباب التي لا تكون لله. ولذلك دعاء الميت ولو سأله ما كان يدعو عليه حال حياته كان يقول انصرني على فلان أو رد كيد فلان أو ادفع عني أذى فلان أو أطعمني من كذا، هذا قد يكون في الحياة تقول أطعمني مما عندك من الأكل أو رد عني كيد جاري هذا أو الرجل الذي آذاني، ويكون قادر على ذلك فيدفع عنه أذى. أما بعد الوفاة فإنه يلحق بعد وفاته بما لا يستطيعه حال حياته. فهذه الأسباب العادية التي تكون حال حياة الإنسان بعد موته تلحق بالأسباب غير عادية وتلحق بما لا يقوى عليه من الله. فإذا سأل الرجل الميت فقد سأله ما لا يقوى عليه من الله. ولذلك بعض العلماء يقول أن الشرك في الدعاء هو سؤال المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله وما ليس من جنس الأسباب العادية، فيدخل ذلك سؤال الميت وسؤال الغائب. ولأن سؤال الميت وسؤال الغائب الذي لا يحضر غير حاضر غير سامع هو مبني أصلا على اعتقاد فاسد، اعتقاد الشرك، لأن الرجل لا يسأل غائبا إلا ويعتقد أنه يسمع صوته بل وهو قادر على أن يجيب سؤله. وهذه صفة من؟ صفة الله. وذلك دعاء الميت والغائب فرع عن اعتقاد فاسد، فرع عن وصف هذا المدعو وعن الاعتقاد فيه ما لا يكون إلا لله. فهو لما اعتقد بأن هذا الميت وهذا الغائب يسمع الأصوات ولو بعد موته ولو بعد غيبته وهو قادر أيضا بعد موته وغيبته على إجابة سؤل السائل، فإنما هذه صفة الله. وهو الذي يحيط سمعه بالأصوات، وهو الذي يغيث المكروبين والمستغيثين مهما دعوا، فقد أعطى الحامل والداعي للأمواق والغائبين أعطاهم صفة الله. ولذلك كان شرفا أكبر. وعلى هذا فسؤال المخلوق ما لا يقدر عليه من الله سواء كان حيا أو ميتا غائبا قادرا هذا شرك، وسؤال الميت والغائب شرك، لأن هذا ليس من جنس الأسباب العادية. ولم يأمر الله قط في كتابه أن يدعى غيره لا حيا ولا ميتا ولا غائبا، وإنما ما ذكره الله جل وعلا الدعاء فإنما ذكره الله تبارك وتعالى له جل وعلا. وما ذكر الله جل وعلا من استغاثة إسرائيل في غاية أن يكون استغاثة إسرائيل لموسى عليه السلام، وهذا غاية أن يكون يدل على الجواز في أن يستغيث الإنسان بحي حاضر، إن الرجل لما رأى موسى استغاثه واستغاثه، فهذا يجوز على هذا القدر. فالحي الحاضر القادر جاد سؤاله، جاد سؤاله على مضض. وإلا فإن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن الأصل في السؤال التحريم أصلا، يقول الأصل في سؤال المخلوق التحريم أصلا، وسيدنا على ذلك بأدلة كثيرة ذكر ذلك في تدريس الاستغاثة. فالأصل في السؤال منع، وإنما يجوز عند الضيق وتركه أولى. فالشاهد أن ما ليس من جنس الأسباب العادية، والأسباب العادية التي يستطيع الإنسان حال حياته تلحق بما لا يستطيع بعد الموت. الأسباب العادية التي يستطيع الإنسان حال حياته كان يغيث فلان ويفجر فلان ويدفع فلان تلحق بعد الموت بما لا يستطيع، أي تلحق بما هو من خصائص الله كإلاج القلوب وإنزال المطر والنصر على الأعداء ونحو ذلك، فتلحق. فيكون السائل وسائل الميت وسائل غائب مشركا بالله جل وعلا كسائله هداية القلب ومغفرة الذنوب ونحو ذلك. وقال تبارك تعالى يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، كف الله جل وعلا عن جميع مدعوين، لأن الذين اسم منصوب واسم منصوب في العموم. قال والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير غشاء يتنعبهم نوى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله جل وعلا دعاء الأموات والغائبين العاجزين عن الاستجابة سماه شرك، وأن المدعو يتبرك من أشرك به. وقال جل وعلا وإن أضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء الغافلين. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يسمى الله جل وعلا دعاء أموات الغائبين عبادة. وأن المدح والعالي كان صالحا سيتبرأ ممن عبده بل سيكون عدوا له عدوا له. وقال الله يا عيسى مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. ينزه الله ويتبرأ مما فعل النصارى. الشاهد أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة ومن أجل أنواع العبادة وهو لب العبادة. فكل من سأل غير الله واستغاث بغير الله فيما لا يدعو إلا الله أو سأل الغائب أو سأل الميت فهو مشرك بالله جل وعلا عابد لغير الله. والقرآن مليء كما ذكرنا في أكثر من ثلاث بيت موضع في الأمر في بأن الدعاء عبادة. فهل يمكن أن يجهل أحد هذا أو أن يدعي الجهل ويقرأ كتاب الله تبارك وتعالى؟ هؤلاء إنما هم مفلطون هؤلاء تفريط تفريط منهم. وإلا فإن إخلاص الدعاء لله جل وعلا قول جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين. هل يحتاج أحد أن يفهمك معنى هذه الآية؟ أي عربي يفهم هذه الآية؟ فادعوا الله مخلصين له الدين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وأين الشبه في كتاب الله في دعاء الأموات الغائبين والرسل الأنبياء؟ أبدا. القرآن كله ليس فيه دعاء غير الله قط ليس فيه دعاء المخلوق قط آخر. وبل كل ما ذكر الله من ذلك أمر بالنصرة له وأنه حق. وقد تنوعت الدلالات في كتاب الله جل وعلا على أن الدعاء محض حق الله. فأين هذه الشبهة التي تزال؟ وهؤلاء قوم عرب يفقهون ويعلمون لكنهم غافلون هم معرضون. وذلك لا يعذر من كان يعرف ذلك بالجهل لأن هذه الآيات لا يجهلها. فادعوا الله مخلصين له الدين فلا تدعوا مع الله أحدا وما شابه ذلك. أين في كتاب الله جل وعلا دعاء النبي أو دعاء الرسول أبدا أو دعاء ميت أو ضائع؟ ليس هناك. ومن ألحق الميت بالحي هذا من العقبة. هذا من الجنون أن يقال بأن الميت ملحق بالحي لا يقوله فهذا ذكره كافٍ في إبطاله. المهم أن الميت أعتز بالكثير من الحي ولا يقع مانع على الأحياء. فإذا كان الحي عاجزا عن ذلك فكيف إذا مات؟ لا شك أنه معجز. والحس والشرع يدل على ذلك. فالشاهد أن الدعاء ما هو حق الله. والشيخ رحمه الله ذكره لظهوره ولكثرة وقوع الشرك فيه. مدد يا فلان سؤال النبي عليه الصلاة والسلام سؤال الأنبياء يا الله يا محمد وهكذا. الشرك ذلك كثير جدا. وعباد القبور ذل عبادتهم في الدعاء والاستغاثة يسألون ويرجون ويطلبون منه ويستغيثون به ويسألونه مدد ويهتفون باسمه كل ذلك. وقال بعض الجهلة بأن قولك يا محمد يا إبراهيم أن هذا نداء وليس دعاء. هكذا يقول ابن جرجيس وأصحابه من زمرة الشياطين شياطين الإنس يقول هذا نداء. وجهل هذا أن الدعاء أصل اللغة هو إيش؟ الطلب يا النداء. وإذ نادى ربك موسى أن يتركون الظالمين ونوحا إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه كلهم نادى ربه أي سألوا هذا نص كتاب الله النداء عدعة. ونوح إذ نادى ربه ولوط إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى كلهم نادى الله ويسألونه ويطلبونه. وهذا يدل على العياذ بالله على انتكاس الفطر وعلى الجهل وعلى الحماية والحمد لله. يعلم أن النداء كتاب الله من الدعاء الله هو الطلب يعني أصلا. كيف قال النداء ليس دعاء ليس عبادة أو ليس دعاء؟ وهل الدعاء إلا الطلب يعني النداء؟ ولا ذكر الله عز وجل أنهم نادوا هذا الجهل. جاء الحمد لله صلى الله عليه وسلم ثم قال الشيخ طيب نكتب تفضل. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قرر دليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ودليل النذر قوله تعالى يكون النذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوهم، ودليل الرغبة والرهبة قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل التأله قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ودليل الركوع والسجود قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ودليل الخشوع قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا الآيات ونحوها، فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله فقد أشرك بالله غيره. نعم نكمل هذا الباب إن شاء الله نحو ثلاث مغنية. طيب يقول الشيخ رحمه الله ودليل الاستعانة، الاستعانة طلب العون، الاستعانة طلب العون فهو نوع من أنواع الدعاء داخل فيه لكنه دعاء خاص، أي أنه طلب العون طلب الإعانة وأن يعينه الله. قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نعبد إياك نستعين هذا أسلوب حصر تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك، فيدل على أن العبادة والاستعانة محض حق الله لا تصرف لغيره. قال ودليل الاستغاثة، الاستغاثة طلب الغوص، الاستغاثة طلب الغوث، والغوث إنما يكون بعد وقوع الضر، فالإنسان إذا وقع في الضر فيطلب إزالته وكشفه ويسمى مستغيثا، وقال استغثت الله أو استغثت به، استغثت به إذا ضمن معنى الاستعانة استغثت واستعنت، وإلا فإن الاستغاثة تعدى بنفسه استغثته واستغثت الله، لا قد يقال استغثت بالله أن يضمن معنى الاستعانة فتحذف الاستعانة ويعد بما تعدى به، وهذا معنى تضمين في اللغة. قال دليل الاستغاثة أنما حقنا قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم، يصف الله المؤمنين أنهم استغاثوا بالله أي تعبدوا لله جل وعلا بهذا الاستغاثة طلبوه الغوث، هذا فاستجاب له. نعم تود إلا أخو إبراهيم طول بالأذان الواحد سريع بالأذان واحد يقول أنا مرة بس عشان خلص الله. الله أكبر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ودليل الذبح، قلنا الذبح هو ذبح القربان، الذبح الذي يراد به التقرب لله ومنع العبادات. قال لكل أمة جعلنا منسكا يذكر اسم الله. بل قال الشيخ الإسلام أن أجل العبادات المالية الذبح، أجل العبادات المالية. وقد قرنه الله جل وعلا بالصلاة، قال فصل لربك وانحر. قال دليله قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، على صريح أن هذه إنما تخلق لله. ثم أكد ذلك بقول لا شريك له، أي لا شريك له في صلاتي ولا شريك له في ذبحي، وبذلك أمرت أي بأن أخلص له بذلك، وأنا أول المسلمين مستسلمين لله جل وعلا المنقادين له بالذبح والصلاة ونحو ذلك. على صريح أن الذبح عبادة لا يصرف إلا لله. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، والنذر هو إلزام الإنسان نفسه أمرا لله أو أن يلزم نفسه أمرا لغير الله إن كان شركا. فالنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه لله، فهو التزام لله. وأما الحلف فهو التزام بالله، الحلف التزام بالله وهذا التزام لله، والنذر يجب الوفاء به. قال دليله أنه عباده يوفون بالنذر، وهذا فيه ثناء على هؤلاء يوفون بالنذر الذي نذروه لله تبارك وتعالى. وكذلك وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه أي سيجزيكم عليه. وذكر الله جل وعلا عن أوليائه أنهم يتقربون إليه بالنذر، إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت لك ما في بطني، فدل على النذر محض حق الله فلا يجوز صرفه لغير الله. قال دليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. نهى الله جل وعلا الخاف من غيره، وأمر تبارك أن يفرد الخوف به، أن يفرد جل وعلا بالخوف، أن يفرد جل وعلا بالخوف. هذا الخوف الذي يخافه الإنسان ويعلم فرعا عن تعظيم الله تبارك وتعالى واعتقاد قدرته جل وعلا، هذا محض حق الله. فمن خاف من المخلوق كمن يخاف اليوم من يخاف من الأولياء أو من آل البيت، ولذلك يخشى أن يتكلم فيهم على بعدهم على غيبتهم وبعد موتهم، لا شك أن هذا وعياذ بالله من التعبد لهؤلاء. قال ودليل الرجاء، الرجاء هو الطمع في اللغة، الرجاء هو الطمع. وقد يأتي الرجاء بمعنى الخوف كما في قوله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمة أو لا تخافون عظمة الله. فمراد هنا الرجاء معنى الطمع، أن يرجو الإنسان ويطمع فيما عند الله أن العباد. قال قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يرجو ثواب ربه، يرجو ثواب ربه ويرجو وعد ربه فليعمل عملا صالحا. فدل أن هذا من صفات المؤمنين، وأن من كان يرجو ذلك فليعمل عملا موافقا للسنة وأن يخلص لله جل وعلا في عمله ولا يراه. قال ودليل التوكل، التوكل هو إظهار العجز والاعتماد على الغير، التوكل هو إظهار العجز والاعتماد على الغير. قال بعض العلماء مع الثقة، ولكن التوكل لا يصرف إلا على الله، لا يتوكل إلا عليه، وإنما المخلوق يوكل، تقول وكلت فلانا في قضاء حاجة، ولا يقال توكلت، لأن التوكل تفعل وهذا لا يصرف إلا لله. فلفظ التوكل محض حق الله، لأن فيه إظهار عجز المتوكل واعتماده على المتوكل عليه، اعتماده على المتوكل عليه، هذا فرع عن اعتقاده قدرة الله تبارك وتعالى وعجز الإنسان وفقره. قالوا دليل التوكل قوله على الله فتوكل، هذا أسلوب حصر، أي فتوكل على الله. ومن أساليب الحصر والقصر هذا تقديم من حق التأخير، فقدم الجار مجرور على فتوكل، يدل على أن التوكل محض حق الله وأنه لا يكون إلا لله. ثم قال إن كنتم مؤمنين، دل على أنه شرط في الإيمان، وأنه لا يتوكل على الله إلا المؤمن، دل على أنه فرع الإيمان وأنه دليل الإيمان بالله. قال ودليل الإنابة، الإنابة هي الإقبال والتوبة، الإقبال على الله والتوبة هو الإنابة، فالمنيب هو المقبل على الله التائب. قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم، أمر أن يناب إليه، فنحن نمتثل الله جل وعلا بطاعته في ذلك، نتعبده وأسلموا له. ودليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فعاب الله جل وعلا المشركين أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فسووا بين الله وبين مخلوقهم في المحبة، وبين بأن الموحد إنما يحب الله أعظم من حب المشركين لله. المشركون يحبون الله ويحبون غير الله، فيسوون بين الله جل وعلا بين غيره في المحبة، وأما الموحد فهو يوحد فهو يفرض الله في المحبة. فدل على المحبة من أعظم العبادة إن لم تكن هي لب العبادة. قال ودليل الخشية، وقيل الخشية أشد الخوف، قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، فدل أنه لا يخشى إلا من الله ولا يخاف إلا منه. خوف السر الذي صاحب الإنسان أينما ذهب وأينما حل وارتحل، وهو فرع عن اعتقاد عن تعظيم الله واعتقاد قدرته واطلاعه. قال ودليل الرغبة والرهبة، الرغبة الطلب والرهبة خوف البعد والمجانبة. قوله تعالى إنهم كانوا أي الأنبياء بعدما ذكر قصصهم يسارعون في الخيرات أي في العبادات والطاعات، ويدعوننا أي يعبدوننا ويسألوننا خوف رغبا ورهبا. فوصفوا الله جل وعلا بالرغبة والرهبة، أنهم يرغبون فيما عند الله ويرغبون مما عنده من عذاب، فتعبدوا الله جل وعلا وعبدوه على الرغبة والرهبة. قال ودليل التألق أي التعبد، أله يأله إلهة وتألها أي عبدا، وأما أله بالكسر فتحير، أله أي تحير، وأله أي تعبد أو عبد. قال ودليل التأله قوله تعالى وإلهكم إله واحد، أي إله لتألهونه واحد، فإلهكم معنى لتألهونه، تأله القلوب محبة وخوفا وتعظيما وإنابة وتوكلا ورجاء وخوفا وخشوعا. قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ودليل الركوع والسجود أنه عبادة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا، أمر الله جل وعلا بالركوع، فنحن نتقرب الله ونمتثل أمره بأن نركع ونخشع ونسجد لله. قال واركع واسجد واعبد، وهذا في الخاص ذكر الخاص أو العام بعد الخاص. قال واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ودليل الخشوع، الخشوع والخضوع، الخشوع خشع إذا خضع واستكان وذل، فالخشوع محض حق الله. ولذلك هؤلاء المشركون القبوريون يخشعون يتعبدون غير الله جل وعلا بخشوع، فإذا وقف عند القبر وقف ذليلا منكسرا لا يحرك ساكنا، هذا محض حق الله، هذا الشرك بالله تبارك وتعالى. من وقف أمام المخلوق كما يقف بين يدي الله بخشوع وخضوع واستكانة وذل وانكسار، هذا هو الشرك. فوقوف هؤلاء أمام القبر وعدم الحركة وعدم الكلام هذا محض حق الله. فتعبد لغير الله جل وعلا لا يليق إلا بالله، وهو لب الصلاة وروحها. قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، أي ذليلين خاضعين مستكينين لله. فوصفهم الله جل وعلا بالخشوع له تبارك وتعالى، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يطلبون الدنيا بدينه. قال ونحوي أن فمن صرف شيئا أي فعلا توجه وتقرب بهذه من هذه الأنواع التي مذكورة وهي على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر لغير الله فقد أشرك بالله غيره، فهذه محض حق الله. فإذا صرفت الله جل وعلا وحده كانت توحيدا، وإذا صرفت لغير الله كانت شركا، ومن صرفها لله ولغير الله كان مشركا، لأن الإشراك والتسوية. نعم. قال فإن قيل فما أجل أمر أمر الله به، فما أجل أمر أمر الله به عباده، فقل توحيده بالعبادة وقد تقدم بيانه، وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به، وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول الشيخ رحمه الله: فإن قيل فما أجل ما أمر أمر الله عز وجل به؟ أعظم معروف جاء به الأنبياء، أعظم معروف رغبت فيه الشريعة، قيل توحيد بعبادة، وأدخلت النذر بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله، فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين يديهم من خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. فجميع الرسل إنما أمر أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فهذا أجل وأعظم ما أمر الله عز وجل به، ولهذه خلقت الخليقة أن يفرد جل وعلا بالعبادة وأن يذل له بذلك. قال: وأتقدم بيانه لتوحيد العبادة. قال: وأعظم نهي نهى الله عنه، وأعظم منكور منكر حذرت منه الرسل، فأعظم الآمرين المعروف هم الآمرون بالتوحيد، وأعظم الناهين عن المنكر هم الناهون عن الشرك. ولا يكون الإنسان آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا أن يكون داعي للتوحيد وناهي عن الشرك. قال: وأعظم نهي نهى الله عز وجل عنه أو نهى الله عنه الشرك به. ثم عرف رحمه الله شيء قال: وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. عرف الشيخ رحمه الله الشرك بشرك العبادة، قال: أن يدعو مع الله غيره، أن يعبد مع الله غيره، وأن يسأل الله مع الله غيره، أو أن يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة، أن يقصده بالخشوع، أن يقصده بالتأله، أن يقصده بالتوكل، أن يقصده بالإنابة، أن يقصده بالخشية، أن يقصده بالركوع، بالسجود، أن يقصده بالذبح، أن يقصده بالنذر، كل هذه الأنواع. فمتى ما صفت لله فهو الشرك، وهذا ليس على سبيل الحصر، بل هذا على سبيل بأن أعظم ما وقع الناس فيه من الشرك هو الشرك في العبادة. وأما الشرك فتعريفه العام هو إعطاء المخلوق ما يستحقه الخالق وحده. الشرك هو إعطاء المخلوق ما يستحقه الخالق وحده، فالله يستحق الربوبية وحده، ويستحق الأسماء والصفات له وحده، ويستحق العبادة وحده، فكل ما يستحقه الله وحده إن أعطي للمخلوق كان شركا. فمما يستحق الله ويستحقه الله وحده الربوبية، كونه الخالق الرازق النافع الضار المدبر. فمن جعل مخلوقا مدبرا كمن يعتقدون بالغوث الصوفية والرافضة وغيرهم، هؤلاء مشركون، لأنهم يعتقدون أن هناك من يتصرف في الملكوت ويدبر أمر العالم مع الله تبارك وتعالى. ومما يستحق الله وحده الأسماء والصفات، فمن جعل صفة الله صفة المخلوق واعتقد المخلوق أنه يسمع كسمع الله أو يبصر كبصر الله أو له من قوة كقوة الله، فهذا مشرك بالله جل وعلا، لأنه سوى بين الخالق والمخلوق. ومما يستحق الله وحده وأعظم ذلك العبادة، فمن صرف نوع من نوع العبادة بغير الله كان مشركا بالله تبارك وتعالى. والله جل وعلا سمى الشرك في كتابه تسوية، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وذلك عرف شيخ الإسلام رحمه الله الشرك بأنه تسوية الخالق والمخلوق، أن يسوى بين الخالق والمخلوق، أن يسوى بين الله جل وعلا ونحن الخلق، يسوى بينه وبين خلقه في عبادة، أن يسوى بينه وبينه في خلق، أن يسوى بينه وبين خلقه في صفة. فكل هؤلاء قد سوى بين الخالق والمخلوق. ومعلوم أن قوله جل وعلا: وإذ نسويكم برب العالمين، ولم يسوى بين الخالق والمخلوق، لم يسوى بين الخالق والمخلوق في الخلق والرزق، فإنهم أفردوا الله جل وعلا بذلك، وإنما سووا بين الخالق والمخلوق في المحبة والتوكل والإنابة والذبح. وهذا هو الشرك. ثم قال الشيخ: فمن صرف شيئا من انواع العباده لغير الله مما ذكر الشيخ بعض الامثله لها فقد اتخذه ربا والها، لان الاله هو المعبود. اله ياله الهه تالها اي عبد، فالاله هو المعبود، الهكم اله واحد لا اله الا هو، لا معبود حق الا الله. والرب تاتي مع الاله، والرب والاله اذا اجتمع افترقا، فكان الرب بمعنى الخالق الرازق المدبر، وإذا افترق كان وإذا افترق اجتمع، فيكون رب معنى إله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أغير الله أبغي ربا أي إلها، وهو رب كل شيء وهو إله كل شيء. قال: وأشرك مع الله غيره فمن قصده بالخشوع، من قصده بالنذر، فقد أشرك بالله جل وعلا. فكل نوع صرف لله لا كان شركا. فلو وحد الإنسان ربه في كل أمور إلا نوع من نوع العبادة صرف لغير الله، كان خشع لغير الله، أو استغاث بالميت وقال مدد يا بدوي، مدد يا جيلاني، مدد يا فلان، مدد يا عباس يا علي، هذا لا شك أنه من الشرك بالله جل وعلا، لأنه عبد مع الله غيره، والله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، لأن له الغنى مطلق تبارك وتعالى، فلا يقبل شركا به. قال ويقصده بغير ذلك من نوع العبادة. قال وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن هذا هو الشرك وهو العبادة، بل هو الذي حذرت منه الأنبياء، لأن الشرك في الربوبية واعتقاد خالق مع الله أو رازق مدبر ما وقع فيه الناس إلا من انتكس في فطره. والإنسان من خلق السماوات والأرض يقول الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير عليه يقول الله، وهكذا قل من يرزقك من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. إذا أقروا لله جل وعلا بالخلق، أقروا له بالتدبير، أقروا له بعلم الغيب، لكنه أشرك بالله في عبادته. قال من تلقى ما يدل عن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه، الشرك العبادة، أو أنكره على المشركين. إن يعني الله جل ما أنكر عليهم، ما أشرك بالله جل وعلا في الربوبية، ولذلك أنكر عليهم شرك العبادة. قال وما يؤمن بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالله، فسر ابن عباس، يقرون بأن الله الخالق الرازق النافع، ومع ذلك يعبدون مع الله غيره، ولا يكون عبد واحد حتى يوحد الله في كل ما اختص الله عز وجل به. والشرك أعظم الذنوب. قال خالد وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك عن مصدرية، أي لا يغفر شركا به، لا يغفر شركا به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما سوى ذلك من الذنوب والمعاصي والكبائر فهي تحت مشيئة الله. أما الشرك فمن مات عليه لا يغفر الله أبدا. وقال تعالى من يشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك الأكبر قد حرم الله على أهل الجنة، فهم خالدون مخلدون فيها أبدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وأوحي إليك يا محمد والأنبياء من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك يحبط العمل والعياذ بالله، يخلد في النار ويحرم الجنة. وقال جل وعلا من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في المكان السحيق، أعظم الضلال والعياذ بالله، وأعظم المجالم والبعد عن الحق الشرك بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من ذلك. وبهذا نختم هذه الرسالة المباركة. إذا في سؤال. السلام عليكم. يقول السائل من اللغويين من يقول أن النداء من شخص لشخص مساوي له يسمى التماس، وإن كان من صغير إلى كبير سمي دعاء، واستدل القبوريون بذلك فمن رد عليهم؟ يقول نعم، الدعاء في اللغة هو الطلب من الأدنى إلى الأعلى، الطلب من الأدنى إلى الأعلى هو الدعاء، ولذلك هذا محض حق الله، والله جل وعلا هو الأعلى مطلقا، أعلى ذاتا وصفة وقدرا. فطالب من المخلوق الذي يطلب منه على نحو يطلب من الله، فهذا الحقيقة يشتاق له. أما من طلب صاحبه أمرا هو قادر عليه، احمل معي هذا الأمر، أعطني القلم الفلاني، هذا ملتمس، لأنه يعني ليس له ولاية. فالدعاء هو من الأدنى إلى الأعلى. وهؤلاء الذين يدعون الأموات إنما يدعون على وجه الذل والخضوع، فيسألونهم ويخضعون لهم ويخشعون لهم ويطلبون منهم طلبا من الأدنى إلى الأعلى، فهو عبادة. فالوغى عندما قال أن الطلب من الأدنى إلى الأعلى عبادة، أو أن هذا هو الدعاء بمعنى أنه الدعاء عبادة، نقول هذا هو الحاصل من القبوريين. إذا هذا كلام رد عليهم أصلا وليس دليل لهم. وأما من طلب من صاحبه وهو حي قادر فهذا التماس كما يسميه اللغة. وأما الدعاء فهو الطلب من الأدنى إلى الأعلى، ولذلك الله جل وعلا أعلى مطلقا. فالطلب من الله جل وعلا طلب المخلوق ما لا يطلب إلا من الله، كأن يطلب منه أن يرزقه أو أن يعافيه أو أن ينصره أو أن يهدي قلبه، فهذا الشرك بالله جل وعلا، وهو الدعاء الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، فليس فيه أصلا شبه، وإنما دليل عليه أصلا. وأما الطلب من الميت والغائب لا يكون إلا إيش من دادنا إلى أعلى، ولا ما يطلب الإنسان مما لا يعتقد فيه أنه يسمع صوته، ولا هذا جنون، لو إنسان طلب من آخر يعتقد أنه لا يسمع صوته يقول فلان جدني ولا يسمع صوته وهو غائب عنه هذا جنون، هذا لو يمثل المجانين. لا يطلب الشخص من ميت ولا من غائب إلا وقد اعتقد أنه يسمع صوته وقالوا عن إجابته، وإلا وحقوا المجانين فما طلب إلا عن هذا الاعتقاد، وذلك كان شركا بالله تبارك وتعالى، لأن هذا ما لا يطلب إلا من الله. فالله جل وعلا هو الذي يدعى في كل حال في كل وقت، لأن الله جل وعلا يسمع الداعي وهو قادر على أن يجيب سؤله. فمن اعتقد شيئا من ذلك في مخلوق فقد اتخذه إلها وأعطاه صفة الله. السلام عليكم. يقول السائل: هل الوقوف ساكتا مع النظر إلى الأرض وقت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هل يعد شركا؟ الأصل التأدب، وفرض بين الوقوف تأدبا والوقوف خشوعا. أما التأدب الله جل وعلا أمر أن نتأدب عن يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا نرفع أصواتنا. قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ونهانا أن نناديه بيا محمد وإنما نقول يا رسول الله. قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فينادى على سبيل الجلال والاحترام والتوقير. فالوقوف بسكينة وهدوء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام عند السلام عليه هذا ليس خشوع، إنما الخشوع والذل والانكسار. الذل والانكسار يعني تجد قلب عبده منكسر خاضع قد خشعت جوارحه وسكن، هذا هو العبادة الذي يكون لله جل وعلا. أما التأدب الوقوف متأدبا هذا ليس في شيء، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ما نسلم عليه ونمضي ولا يشرع الوقوف. من سلم على النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع له الوقوف، وإنما يقول السلام عليك يا رسول الله، ويذهب السلام عليك يا عمر، السلام يا بكر، السلام عليك يا عمر، وينفر. هذا الذي فعله ابن عمر، ما كان ابن عمر يقف عند القبر. وقد يكون بعض الناس يقف عند القبر موقف الذي لا يكون إلا بين يدي الله، من عبادي من المشركين يقف خاشعا كأنما يقف بين يدي الله ومستكينا خضع قد خضع لا يتحرك ولا، هذا هو الخشوع الذي هو محض حق الله. وأما أهل التوحيد فإنهم يسلمون ويمضون. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. آخر سؤال قبل إقامة الصلاة. كيف؟ هذا العبادة كيف؟ حذبها نقول كل ما أمر الله عز وجل أن يتقرب إليه فهو عبادة. فنحن متقربين الله، لن ينال الله لحومه ولا دماءه ولكن يناله التقوى منكم. العبد يذبح متقربا لله متذلل لله قربان ومنعه من عبادات. فكل ما امر الله ان نتقرب به اليه وان نمتثل له ونتوجه به اليه فهو عباده. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.